يا ملجأ الخائفين يا ملجأ الخائفين يا ملجأ الخائفين يا دليل الحائرين يا دليل الحائرين يا دليل الحائرين يا ناصر المظلومين يا ناصر المظلومين يا ناصر المظلومين المستضعفين. اللهم خلصنا من الأعداء اللهم خلصنا من الأعداء اللهم خلصنا من الأعداء أهل الفسق والفجور أهل الفسق والفجور. يا خالق يا نور يا خالق يا نور يا خالق يا نور يا نور قبل كل نور يا نور قبل كل نور يا نور قبل كل نور يا نور كل نور يا نور كل نور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم خلصنا من السحر وفعل السحرة اللهم خلصنا من السحر وفعل السحرة اللهم خلصنا من السحر وفعل السحرة اللهم خلصنا من السحر اللهم خلصنا من السحر اللهم خلصنا من السحر اللهم خلصنا من السحر اللهم خلصنا من السحر اللهم خلصنا من السحر وفعل السحرة وفعل السحرة وفعل السحرة ومن كل ساحر كافر ومن كل ساحر كافر. اللهم قنا شر الأشرار اللهم قنا شر الأشرار اللهم قنا شر الأشرار وشر الأسحار وشر الفجار يا قوي يا جبار. اللهم ابطل سحر الجنون وسحر المرض وسحر الخمول وسحر الهواتف اللهم ابطل سحر الجنون وسحر المرض وسحر الخمول وسحر الهواتف اللهم ابطل سحر الجنون وسحر المرض وسحر الخمول وسحر الهواتف اللهم ابطل سحر التفريق اللهم ابطل سحر التفريق اللهم ابطل سحر التفريق اللهم ابطل سحر النجيف اللهم ابطل سحر النجيف اللهم ابطل سحر النجيف اللهم ابطل سحر العقم اللهم ابطل سحر العقم اللهم ابطل سحر العقم اللهم ابطل سحر الربط اللهم ابطل سحر الربط اللهم ابطل سحر الربط اللهم ابطل سحر التعطيل اللهم ابطل سحر التعطيل اللهم ابطل سحر التعطيل تعطيل الزواج تعطيل العمل تعطيل المهام اللهم ابطل سحر تعطيل الزواج تعطيل العمل تعطيل المهام تعطيل الدراسة تعطيل العلم اللهم ابطل تعطيل الزواج تعطيل العمل تعطيل المهام تعطيل الفهم وتعطيل العلم اللهم ابطل كل سحر على الأبواب اللهم ابطل كل سحر على الأبواب اللهم ابطل كل سحر على الأبواب والأعتاب اللهم ابطل كل سحر على الأبواب والأعتاب اللهم ابطل كل سحر على الأبواب والأعتاب اللهم ابطل كل سحر على الأبواب والأعتاب اللهم ابطل كل سحر على الأبواب والأعتاب اللهم ابطل كل سحر على الأبواب والأعتاب اللهم ابطل كل سحر ملفوف اللهم ابطل كل سحر ملفوف اللهم ابطل كل سحر ملفوف في المقابر مدفون في المقابر مدفون في المقابر مدفون اللهم ابطل كل سحر ملفوف ملفوف ملفوف ملفوف ملفوف في المقابر مدفون في المقابر مدفون في المقابر مدفون في المقابر مدفون اللهم ابطل وافسخ كل ما عمله اليهود اللهم ابطل وافسخ كل ما عمله اليهود اللهم ابطل وافسخ كل ما عمله اليهود اللهم ابطل وافسخ كل ما عمله اليهود اللهم ابطل وافسخ كل ما عمله اليهود اللهم ابطل وافسخ كل ما عمله اليهود اللهم ابطل وافسخ كل ما عمله اليهود اللهم ابطل وافسخ كل ما عمله اليهود اللهم ابطل وافسخ كل ما عمله اليهود اللهم ابطل وافسخ كل ما عمله اليهود كل ما عمله اليهود كل ما عمله اليهود واليهوديات وما دفن في القبور المنسيات وما دفن في القبور المنسيات وما دفن في القبور المنسيات وما دفن في القبور المنسيات وما دفن في القبور المنسيات اللهم ابطل كل عمل في الآبار والوديان اللهم ابطل كل ما عمل في الآبار والوديان اللهم ابطل كل ما عمل في الآبار والوديان والبحار والأشجار والأحجار اللهم ابطل كل ما عمل في الآبار والوديان والبحار والأشجار والأحجار بقوتك يا جبار بقوتك يا قهار اللهم ابطل سحر الساحرات اللهم ابطل سحر الساحرات اللهم ابطل سحر الساحرات اللهم ابطل سحر الساحرات اللهم ابطل سحر الساحرات اللهم ابطل سحر الساحرات اللهم ابطل سحر الساحرات ومكر الماكرات ومكر الماكرات ومكر الماكرات ومكر الماكرات ومكر الماكرات ومكر الماكرات ومكر الماكرات اللهم ابطل كل سحر اللهم ابطل كل سحر اللهم ابطل كل سحر عملته الايادي في اركان البيوت اللهم ابطل كل سحر عملته الايادي في اركان البيوت اللهم ابطل كل سحر عملته الايادي في اركان البيوت اللهم ابطل كل سحر عملته الايادي في اركان البيوت اللهم ابطل كل سحر عملته الايادي في اركان البيوت اللهم ابطل كل سحر عملته الايادي في اركان البيوت اللهم ابطل كل سحر عملته الايادي في اركان البيوت اللهم ابطل كل سحر عملته الايادي في اركان البيوت وغلقت عليه الابواب وغلقت عليه الابواب وغلقت عليه الابواب وغلقت عليه الابواب وغلقت عليه الابواب وغلقت عليه الابواب وغلقت عليه الابواب اللهم نجنا من جميع الكربات اللهم نجنا من جميع الكربات واعصمنا من جميع الآفات وخلصنا من البليات وادفع عنا السحر والوباء وادفع عنا السحر والوباء وادفع عنا السحر والوباء والبلاء والأمراض والعلل والبلاء والأمراض والعلل والبلاء والأمراض والعلل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف من هو مربوط، اللهم اشف من هو مربوط، اللهم اشف من هو مربوط، اللهم احلل من هو معقود، اللهم احلل من هو معقود، اللهم احلل من هو معقود على زوجته، اللهم احلل من هو معقود عن زوجته، اللهم احلل كل معقود عن زوجته، اللهم اجعله كالسبع، اللهم اجعله كالسبع، اللهم اجعله كالسبع، اللهم اجعله في الحلال، اللهم اجعله في الحلال، اللهم اجعله في الحلال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ابطل سحرنا، اللهم ابطل سحرنا، اللهم ابطل سحرنا، واشف مرضانا، واشف مرضانا، واشف مرضانا ومرضى المسلمين المستضعفين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم من له الفضل علينا يا ربي يا كريم. اللهم احلل عقدنا، اللهم احلل عقدنا، اللهم احلل عقدنا، اللهم اجمع بيننا على خير وفي خير وإلى الخير، اللهم اجمع بيننا في خير وعلى الخير وإلى الخير يا أهل الخير يا صاحب الخير. اللهم انزل علينا الرحمات، اللهم انزل علينا الرحمات، اللهم انزل علينا الرحمات، اللهم انزل علينا الخيرات والبركات، اللهم انزل علينا الخيرات والبركات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. احفظنا من كل سوء ومن كل مكروه، احفظنا واحفظ زوجاتنا واحفظ أبناءنا وبناتنا يا رب العالمين، واحفظ إخواننا وأخواتنا وأمهاتنا وآبائنا، واحفظ يا رب جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.